إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المجتمع العاقب محمد سليمان سوداني الجنسية. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: إذا دخل الشخص المسجد بعد أذان الفجر ثم صلى ركعتين تحية المسجد ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين سنة الفجر، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا دخل الرجل المسجد بعد طلوع الفجر ثم صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد، وبعد سلامه منهما صلى ركعتين ينوي بهما ركعتي الفجر، فهذا العمل ليس فيه شيء، فهو مأجور على تحية المسجد ومأجور على ركعتي الفجر. ولو أنه صلى ركعتين يريد بهما ركعتي الفجر فإنهما يكفيان عن تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا صلى ركعتين وهما يكفيان عن تحية المسجد. وكذلك لو دخل المسجد والإمام في صلاة الفرض ودخل معه في الفرض فإن صلاة الفرض أيضا تكفي عن تحية المسجد، ولهذا بعدما يسلم الإمام لا يقوم ويصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد، لأنه فات محلهما من جهة، ومن جهة أخرى كفت عنهما صلاة، يعني دخلت الركعتان في صلاة الفرض. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد إمام إذا صلى بالجماعة في الصلاة الرباعية لا يكمل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. الجواب: الإمام مؤتمن في صلاته بالجماعة، وقراءته للفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز له أن يترك شيئا منها. وهذا الشخص الذي ذكر أن الإمام لا يكمل قراءة الفاتحة قد لا يعلم ذلك، وإذا كان يعلم ذلك واجب عليه أن ينبه هذا الإمام ويبين له أن عمله هذا لا يجوز، فإن قبل ذلك فالحمد لله، وإذا لم يقبل ذلك فلا بد من إزالته عن الإمامة، لأن قراءة الفاتحة بالنسبة له ركن من أركان الصلاة، وهكذا بالنسبة لمن خلفه الذين يصلون خلفه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية يقرؤونها، وهكذا في الجهرية إذا يقرؤونها في سكتات الإمام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ياء. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها سؤال: معنى هل يؤثر تناول التنباك والدخان على الوضوء وتكفي أم تكفي المذمذة والذهاب إلى المسجد؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: شرب الدخان حرام، والدخان من الأمور التي يغلب ضررها أو أن ضررها محض، بمعنى أنه ليس فيها نفع، فهو من الخبائث التي جاء تحريمها في القرآن في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فهو داخل في عموم هذه الآية لأنه خبيث بالنظر لاشتماله على الأضرار. وأما كون الإنسان إذا شربه فإن شربه ينقض وضوءه، فليس شربه من نواقض الوضوء ولكنه معصية، فواجب على الإنسان الذي يشربه أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله جل وعلا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رأيت في أحد الأماكن أناسا يستبدلون 100 كيلو ملح بمثلها من الذرة، فهل هذا العمل جائز حيث أن الملح عند أولئك معدن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن التمر بالتمر، وأن البر بالبر، وأن الشعير بالشعير، وأن الملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. ثم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، التي ذكرها السائل جائزة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا هويت للسجود أيهما أسبق، الكفين أم الركبتين؟ الجواب، الأدلة دالة على أن الشخص ينزل ركبتيه قبل يديه إذا هوى للسجود، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عنه أنه ينزل يديه قبل ركبتيه، وثبت عنه أنه ينزل ركبتيه قبل يديه، وجمع أهل العلم بينهما بين هذه الأدلة، أنه حينما كان في أول عمره كان ينزل ركبتيه، وفي آخر عمره لما ثقل صار ينزل يديه قبل ركبتيه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا كلا الأمرين جائز شيخ عبد الله؟ إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أنه ينزل يديه قبل ركبتيه، فذلك من أجل الحاجة لا أنه سنة، فالسنة هو الأول. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا له سؤال مطول بعض الشيء، ملخص هذا السؤال أنه أحيانا يترك الوتر إلى قبيل صلاة الفجر، لكنه يفاجأ بأنه في حاجة إلى الاغتسال وفي وقت يكون باردا، فبماذا تنصحونه والحال ما ذكر؟ هل تنصحونه بالتهجد وصلاة الوتر قبل أن ينام وبالاغتسال مبكرا قبل أن ينام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الناس يختلفون من جهة قوتهم وضعفهم ومن جهة أعمالهم التي يزاولونها وتأثير هذه الأعمال على نشاطهم، ومن جهة تبكيرهم بالنوم أو تأخرهم فيه، وكذلك من جهة قوة عزمهم على القيام وضعفه. والشخص أعلم بنفسه. فإذا كان الشخص إذا أخر الوتر وأخر القيام يخشى أنه لا يقوم، فإنه يقدم ذلك قبل أن ينام. وإذا كان يعرف من نفسه أنه قوي وأن عزيمته أيضا قوية ويحصل عنده نشاط في آخر الليل، فإنه يجعل صلاته آخر الليل ويوتر بعدها. أما ما يتعلق بالغسل من الجنابة فإنه يغتسل قبل أن ينام. ولو أنه أخر الغسل فإنه يكون جائزا، لكن تقديمه أحسن. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع إبراهيم أبو حواء. الأخ إبراهيم يقول: إنني غبت عن أهلي 3 سنوات وذلك من أجل ظروف المعيشة، فهل أنا مخطئ والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص تتعلق به مسؤوليات من جهة أهله، فعلى سبيل المثال يتعلق والده ووالده ووالدته من جهة المسؤولية أيضا، وإذا كان له أولاد فكذلك. فإذا كانت غيبته من أجل مصلحتهم، بمعنى أنه يتسبب في طلب الرزق لهم وله، ويوافرهم أيضا ببعض الأشياء التي يتحصل عليها من أجل أنهم ينفقونها على أنفسهم، فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحائرة أم عبد الله. أم عبد الله تقول: أبعث هذه الرسالة إلى برنامجكم الرشيد نور على الدرب، وأرجو أن تتفضلوا بحل قضيتي. تقول عن نفسها: أنني امرأة مغتربة ومقيمة في المملكة، وقد تزوجت منذ 2 من إنسان متمسك بكتاب الله وسنته، وأحس أن هذا الزواج قد تم رغم ليس منهم اعتراضا كثيرا، على أساس أن هذا الإنسان متمسك بي إلى درجة كبيرة، وكذلك متمسك بدينه. وكذلك أفتاني شيخ في قريتي عندما ذهبت لأسأله عن طلبي من انفصال منه، حيث كنت قد عقدت الكتاب حينذاك، وقال لي هذا الشيخ: إن المودة والمحبة تأتي بعد الزواج ومع العسرة، لأنني أخبرته من ناحيتي لا يوجد شرط القبول بالرغم من موافقتي في بادئ خطبتي على هذا الإنسان، وتستمر على هذا المنوال شيخ عبدالله لتسأل عن حكم ما فعلت، حيث تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أنا الآن حائرة في أمري، ولا سيما وأنني قد توفقت في هذا الزواج فيما أرى بعد إنجابنا طفل. جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة إذا تقدم إليها من هو مرضيا في دينه وفي أمانته فإنها توافق على ذلك لقوله، وإذا كانت هذه المرأة قد وافقت من حيث المبدأ ثم حصل عندها شيء من التردد بعد ذلك، وهي لم تذكر شيئا من مبررات التردد الذي حصل، ولكنها ذكرت السبب الرئيسي الذي من أجله وافقت على الزواج من هذا الرجل، وهو أنه مرضي في دينه وأن هذا الرجل الذي استفتته قال لها إن المودة تكون زواج ورزقت منه بولد، وهي الآن في حالة حسنة فيما بينها وبين زوجها، فتحمد الله جل وعلا على هذا التيسير وتسأله جل وعلا المزيد من فضله، وتستغفره عما مضى إذا كان قد حصل منها شيء لا يرضاه الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويقول تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى المتابعات، تقول: أختكم في الله عين مين من جدة، أختنا لها قضية تقول فيها: ما حكم زوجة تعمل ممرضة وتأخذ مرتب، اتفق معها زوجها أن يأخذ جزءا منه، وذلك بعد صدار بينهما، والجزء الآخر هي تتصرف فيه، ولكن زوجها دائما يتصادر معها ولا يريد أن تتصرف فيه بحريتها، ويقول لها: أنت تعطي فلوسك لأهلك، فهل هذا يحق له؟ ويريد الشيخ أن توجه كلمة لهؤلاء الأزواج، وماذا عليهم من حقوق؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرجل يتزوج المرأة وله عليها حقوق، ولها عليه حقوق، والعرف له دخل في ذلك من جهتي أنه إذا تعارف الناس على أن المرأة إذا تزوجت وهي تشتغل مدرسة أو ممرضة أو موظفة، ولكن زوجها لم يتطرق إلى منعها ولم يتطرق إلى مرتبها عند العقد، فليس له الحق بعد ذلك في أن يتدخل بشيء من مرتبها، وليس له الحق في أن يتدخل في منعها من عملها، لأنه تزوجها وهي على هذه الصفة، فتزوجه لها وهي على هذه الصفة، وعدم اعتراضه على عملها من جهة، وعدم إشارته إلى ما يتعلق براتبها، هذا جهة العمل يريد منعها من عملها، أو يريد راتبها، أو يريد جزءا من راتبها، فهذا يرجع إليها وإلى أولياء أمورها من جهة قبول ذلك من عدمه. وإذا حصل النزاع بعد الزواج، حصل يعني أن الرجل يريد أن يأخذ كاملا مرتب المرأة، أو يريد أن يأخذ جزءا منه، فإن صلحت معه على ذلك، وإلا فالمرجع في ذلك ليس لك ورث، وهي جاءت من أجل الأولاد، ولا أستطيع أن أظلمهم، هذا قول جدتي، فهل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: العبرة بحقيقة الأمر لا بكلام هذه الجدة، فالأرض لمن يملكها على وجه الحقيقة، فإذا مات مالكها فإنها تؤول إلى ورثته، إلا إن كان عليه دين فإنها تباع ويوفى الدين، وإذا كان قد أوصى بثلث ماله فإنه يثبت من الوصية بمقدار ثلث هذه الأرض. وأما الاحتيال وما إلى ذلك، فهذا من أراد أن ينفذ هذا الاحتيال فإن مرجع ذلك إلى المحكمة عند النزاع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عيد العبواني يقول: جرت ذات مرة أحد أقربائي فوجب حلفت على أنك لا تأكل ثم تقيد ذلك أن هذا الشخص يكون هو الذابح، وجاء أخوه وذبح فأكلت من هذا اللحم، فأنت حالف على أنك لا تأكل من اللحم عندهم وقد أكلت، وعلى هذا الأساس تكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو كسوتهم لكل، يعني تكسو كل مسكين، فإن لم تستطع فالعقد ليس بصحيح لأنك مسلم ويكن مرتدة عن الإسلام، فلا يجوز لك الاستمرار معها. وكما أن هذا موجود في النساء فهو أيضا موجود في الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا تاركا للصلاة. ومع الأسف أن كثيرا من الرجال والنساء التساهل في الصلاة، فتجد الرجل عمره 50 سنة 60 سنة لا يصلي مطلقا، وتجد المرأة عمرها 40 سنة أو 50 سنة مثلا ومع ذلك لا تصلي مطلقا، والله سبحانه وتعالى أغناهم بالصحة وأغناهم بالمال وأغناهم بالأمن إلى غير ذلك من وجوه الغنى. فواجب عليهم أن يشكروا الله جل وعلا على هذه النعم التي أنعم بها عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.